remix.com. أمك عايشة يا بختك بيها، انت في نعمة محدش فيها. عايز تفرح دنيا وآخرة، شلها في نعنك ورعيها. اللي بيظلم أمه بيتعب ويعيش عمره وعمره ما يكسب. اللي بيظلم أمه بيتعب ويعيش عمره وعمره ما يكسب. واللي عليه الأم بتغضب، دنيا وآخرة خسران فيها. أمك عيش عمرك خدمها، ربنا كرمك بس عشانها. أمك عيش عمرك خدمها، ربنا كرمك بس عشانها. اللي الجنة تحت قدمها مهما اديتها شوية عليها. والمحروم من حضن الأم صعب حياته وحاله يغم. والمحروم من حضن الأم صعب حياته وحاله يغم. لأجل الأم البركة تعم، وما تغيب مش راح تلاقيها. حصريا موقع طرب مكس. كئيبة، أصل الأم دي أغلى حبيبة. هي القلب المليان طيبة، هي الدنيا وأحلى ما فيها. إن ربنا لرحاب نداها، ادعي الجنة تكون مسواها. إن ربنا لرحابه نداه، ادعي الجنة تكون مسواها. انت كسبت بسر دعاها، فما تدخلش بدعواك ليها. والمحروم من حضن الأم صعب حياته وحاله يغم. والمحروم من حضن الأم صعب حياته وحاله يغم. لأجل الأم البركة تعم، وما تغيب مش راح تلاقيها. موقع طرب ميكس.com.